طيب يا شيخ، هي إذا جلس يعني إلى أول شهر شعبان يعني رجب وصام الشهر كامل يعني دائما، يعني ما حكم شعبان يعني رجب؟ لا مكروه، ما يصوم رجب، هذا من عمل الجاهلية يعني دائما يعني يستمد بذلك. ما ينبغي، مكروه ما ينبغي، لأن الجاهل كان تفعله والمسلمون ما يفعلوا هذا، ينهى عن صوم. أما إذا صام الاثنين والخميس من كل شهر أو صام ثلاثة من كل شهر من رجب وغيرها طيب، وصام شعبان بهذا يكون شعبان عليه.